السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما تقرأ الفلاسفة الصوفية سوف تجد ظاهرة واضحة وبارزة تسمى العرفان. ما هذه المعرفة؟ ما هو العرفان؟ ما هي طبيعة هذه الحالة؟ وماذا يقصدون بها؟ وكيف تصل إليها؟ سأحاول توضيح هذه الأمور بحسب ما فهمت وبحسب ما قرأت وبحسب ما بدا لي. أولا، هذه الظاهرة، ظاهرة العرفان، ليست خاصة بفلاسفة الصوفية، هي جانب من المعرفة موجود عند كل أصحاب الاتجاهات الروحية في كل الثقافات. مثلا لو تبحث في جوجل عن ميستيسيزم، كلمة ميستيسيزم اللي هي شيء يشابه التصوف عندنا، سوف تجد عشرات التيارات والمذاهب والأشخاص والمفكرين في العالم يسمون بأنهم ميستيك، نسبة إلى ميستيسيزم. ولو تبحث مثلا عن جنوستيسيزم، الغنوصية، أيضا ستجد الكثير من التيارات والمذاهب والأفكار والشخصيات والعلماء قديما وحديثا ينسبون إلى هذه الظاهرة، وكلها بنفس المعنى: ميستيسيزم، جنوستيسيزم، تصوف، روحانية، عرفان، تجلي، كلها بنفس المعنى تقريبا. فما هو المقصود؟ ماذا يقصدون؟ المتصوفة أو الروحانيون ينظرون إلى الواقع، إلى الوجود، إلى الحياة على أنها أبعاد، وفي كل بعد مستوى معين من الوعي. يعني مثلا كلنا نعرف أن الطفل له مستوى وعي معين، وأن الكبير له مستوى وعي أعلى من الطفل. يعني الكبير يستطيع أن يراقب الطفل ويفهمه من حيث لا يدري ولا يشعر الطفل، بينما الطفل لا يستطيع أن يفهم الكبير. وبعض الأمور في الحياة لا يستطيع أن يفهمها الطفل، ولا يستطيع الكبير أن يعلمها الطفل. لابد أن يخوض هو التجربة ويعيش المرحلة ويفهم ما يفهم الكبير. لذلك الطفل دائما ينظر إلى الكبير نظرة يعني الشخص الذي يفهم أشياء لا يفهم. يعني أذكر أنا وأنا صغير كنت بهذا الواقع، كنت بهذه الصفة، يعني أنظر إلى الكبار أن عندهم عالم خاص، عالم سري، أنا ما أفهم في أشياء ما عشتها ما جربتها. فلما كبرت وعشت الحالة والتجربة فهمت وعرفت. كذلك الصوفية ينظرون إلى الحياة، إلى الوجود، على أن له بعد عميق جداً يحتاج إلى مجاهدة علمية وعملية. علمية بالفكر، بالعلم، بالتأمل، بالبحث، بالنظر، تفعيل حالة التفكير دائما، التأمل في كل شيء. وهذا كما تعلمون أصلا شيء أنت مأمور به في النص، أن تتفكر، أن تتأمل وتتدبر. أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أنت مأمور بهذا الشيء. فحالة التفكير الدائمة هذه توصلك إلى حالة المعرفة، إلى العرفان. والمجاهدة العملية طبعا هم يقصدون أن السالك، يعني طالب هذه المعرفة، أيضا يجب عليه أن يحمي نفسه من الأعمال الشريرة، أعمال السوء، أعمال الفساد والانحراف والانغماس في الشهوات. وطبعا ترى الصوفية عندهم العمل محكوم بالنية، يعني صلاح العمل محكوم بالنية. يعني مثلا قد ينغمس الإنسان في الحياة لكن نيته ليست مع الحياة، يعني هو يعيش مع الناس، مع المادة، مع البشر بجسمه، لكن قلبه في مكان آخر، عقله وفكره في جهة أخرى. فأيضا هذه مسألة ملتبسة. يعني ترى الصوفية الفلاسفة المتعمقين جدا يعني في التصوف، مثل ابن عربي، يعني هو دخل في قصة حب وعنده ديوان ترجمان الأشواق، يعني يحكي في عشقه للفتاة المكاوية اللي اسمها النظام. والعشق هو حالة انغماس في شيء في جانب من جوانب الشهوة، لكن هو ترى ما ينظر لها كما ينظر لها الإنسان المادي المحض. يعني هو ربما لمح في تلك الفتاة، رأى فيها جانب من جمال الإله، من ملامح الإله، ورأى أنها تزيده أصلا قربا ومعرفة بالله. فكذلك كما قلت، يعني فلاسفة الصوفية المتعمقين في المعرفة، الزهد عندهم ليس الزهد المادي الشكلي، هذا الزهد الحشوي. نعم، الحشوية زهدهم هو بهذا الشكل، أن يبتعد عن المادة وأنفر منها وأرفضها وأعيش حياة التقشف وأتخفف من المادة. لا، صوفية بإمكانك أصلا أن تنغمس في أدق وأعمق مستويات المادة، لكن أنت من الداخل مشرق، أنت في مكان آخر، هذه لا تؤثر عليك، لا تؤثر عليك أبدا، مهما حصلت على كمية ضخمة من المصالح المادية، إلا أن قلبك معلق بالروح وبعالم المعنى. إذن هذه هي تقريبا المجاهدة العملية التي يقصدونها. بعد أن يسير الإنسان في هذا الدرب سيرا طويلا طويلا طويلا، يعني يمر بعقبات واختبارات وأودية ومفاوز ومهالك، ويتعرض لصدمات وأشياء كثيرة جدا، يصل إلى حالة العرفان، معرفة لا يمكن شرحها، معرفة شعورية، معرفة إحساس، مثل ما هو الوعي الذي عند الشخص الكبير والمجرب والناضج، قياسا على وعي الطفل الصغير الذي عمره 10 سنوات. أكيد أنت تتفق معي بأن الشخص مثلا اللي عمره 50 سنة جرب وخاض غمار الحياة وعرف الكثير من الجوانب والأسرار في هذه الحياة وحصل على معرفة وتجربة، لا يفهمها الطفل الصغير، حتى لو شرحها له ووضحها ما يمكن يستوعبها، لأنه ما خاض، ما جرب، ما عاش المراحل هذه، ما مشى في هذا الطريق الذي مشى فيه الشخص الكبير، طريق مليء بالمتاعب والمصاعب والمسؤوليات والمشاكل والعقبات حتى حصل على هذه التجربة والخبرة. يجب عليه أن يجرب، هذا الشخص الصغير يجب عليه أن يكبر ويجرب ويعرف ماذا يوجد في الحياة وما هي المراحل التي خاضها الشخص الكبير، ثم يحصل على تلك المعرفة. أيضا هؤلاء الصوفية يعني فلاسفة منهم، وأنا أركز على الفلاسفة لأنه يوجد دراويش وأغبياء، فعندما أتحدث أنا عن الصوفية ترى أقصد الفطاحلة العظماء المنظرين الفلاسفة الكبار، مثل ابن عربي، حتى ابن سينا يعني، سهروردي وابن سبعين وابن الفارض والرومي وهؤلاء الناس، والعطار أيضا. يعني قبل أسبوع أنا تحدثت عن رسالة منطق الطير للعطار، وهي تشرح هذا الكلام شرحا جيدا، وارجعوا للمقطع حتى تفهموا رؤية الصوفي للحياة. ومن خلال بحثي واطلاعي وقراءاتي في تجارب الاقتراب من الموت، رأيت أنهم هؤلاء المجربين يتحدثون عن حالة مثل هذه، حالة عرفان، حالة معرفة لا يمكن التعبير عنها، لا تستطيع أن تعبر عنها بالكلام العادي. يعني هؤلاء الذين خاضوا تجارب روحية عميقة هم أفضل من يتحدث عن هذه التجربة، عن هذه المعرفة. ولذلك أدعوكم إلى مشاهدة هذه التجربة لهذه المرأة التي تعرضت لحادثة تجربة اقتراب من الموت، ثم تحدثت عن التجربة وتحدثت عن نظرتها للحياة بعدما خاضت التجربة. تقول في بداية المقطع، المقطع الثاني الذي ستشاهدونه هو حديثها عن نظرتها للحياة بعد التجربة. تقول نصاً: It's like now I know. It's like now I know، يعني أصبحت أعرف، أصبحت عارفة. بالضبط هذا هو العرفان الذي يتحدث عنه الفلاسفة الصوفية، هذه المعرفة الروحية التي لا يمكن التعبير عنها ولا يمكن معرفتها إلا بالتجربة وبدخول هذا الطريق. It felt incredible. It felt just absolutely amazing. It was, for me, it was like the first time in years that I felt so amazing and so pain-free. I also felt something which I can only describe as a feeling of unconditional love. It was like a euphoric kind of feeling. I suddenly realized that I don't have to do anything to prove myself. I don't have to do anything to feel that I deserve to be loved. I was loved just because I existed. I encountered my deceased father. My father had died 10 years prior. And I felt that he was there to greet me. And he wanted me to know that it wasn't my time. But even though it wasn't my time to die, I still felt I had the choice. I could still choose to die if I wanted to. Here we use words, we string them together in linear time, in linear sentences. But in that realm, it felt like because we don't have our bodies, we don't have vocal cords, it was like my father's essence and mine, we just merged. So I knew exactly what he wanted me to know. And he wanted me to know that I had suffered up until this point. And even though I didn't have to go back to my body, if I chose not to go back, I would be missing out on the gifts that were now waiting for me. So I understood that now if I go back, I won't be living a life of suffering anymore because of what I now knew. And in that awakening, my father said to me, "Now that you know this truth, you need to go back and live fearlessly." And I understood if I went back, my body would heal. After that experience, after actually dying and coming back, I don't follow dogma or any kind of religion or spirituality because it's like now I know that I'm a spiritual being. We all are. Every single one of us, we are. We don't have to work at it. I don't have to keep working at it or trying to be more spiritual. I already am. There's nothing to work at. We all are. I realized from death that actually my purpose here is to immerse myself in life fully, not to spend it thinking about creating the perfect afterlife. I'm here for a reason, and I'm here to be who I am. I'm a facet of this universe. I'm an aspect, and I am the way I am for a reason. My purpose is to be as me as I can be. I'm not in a hurry to go. I'm not in a hurry to die. I absolutely love my life. I'm incredibly happy doing what I do. I would not change what's happened to me for anything. But at the same time, I know death is beautiful. It's absolutely beautiful. It's nothing to be afraid of. Everything becomes known. It's like we become transparent. And there's a lightness in death. And yet, I'm going to say that death is a state that we can have in life because death taught me how to live. And I feel sad that people only find this out at the end of their life. And this is why I share my story. We don't value what we have until we lose it. I didn't value my life until I nearly lost it. And I'm sure there's many people out there who don't value their lives, because if you valued your life, you would not spend day in and day out doing something you hated. Right. You absolutely would not. So death taught me how to live, and that's why I say death is beautiful.